بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 67 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في الدروس المؤهلة لدخول درس المفعول المطلق. واحد يقول لي ده احنا خدنا دروس كتير قوي عشان نخش مفعول مطلق، بس ده الكلام ده مهم جدا. المفعول المطلق سهل جدا إذا كانت لديك هذه الخلفية التي نعد لها منذ أكثر من محاضرة. هاتي هنيجي نفس برضو التيبل أو الجدول اللي احنا عملناه في الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، هناخد حاجة اسمها الميزان الصرفي. بيقولوا الأصل بتاع الفعل احنا قلنا ان هو ثلاثي أو رباعي، ثلاثي مجرد ثلاثي، مجرد ثلاثي كل حروف أصلية، أو مجرد رباعي كل حروف الرباعية أصلية. المجرد الثلاثي دوت على وزن فاعلة، يعني خارجة بروح حاطط تحتيها بالظبط خارجة، خارجة الخاء، الخاء قصادها ف، والر قصادها عين، والجيم قصادها لام، تبقى فاعلة. اللي تحت ده الوزن. الوزن يعني ايه؟ يعني بقابل اول حرف في الكلمة بالفاء، وقابل تاني حرف في الكلمة بالعين، وتالت حرف الكلمة باللام، يبقى خرج كل حروفه أصلية، لأن الفه والعين واللام هي أصول ثلاثية للفعل. خرج فعل، ذهب فعل، كتب فعل. يبقى كتب فاء الكلمة، فاء الكلمة كاف، وعين الكلمة تاء كتاء، ولام الكلمة باء كتب. نفس الكلام في الفعل دحرجة، بس دحرجة قالوا وزنه فعلل، دحرجة ادي الدال قصادها فاء، دح الحاء قصادها عين فع، رجا رجا قالك لام لام، يبقى في لام واحد وفي لام اتنين. يبقى كل حروف أصلية الرباعي المجرد اللي هو كل حروف أصلية على وزن فعللة فعللة. الله، في أوزان تانية؟ مفيش أوزان تانية. احنا بعد كده أي أوزان تانية عبارة عن إيه؟ تساوي أي حرف من حروف الزيادة اللي احنا قلناه مع الأصول، يا الثلاثية اللي تحت دهيت، يا الأصل الثلاثي، يا الأصل الرباعي. يعني إيه؟ يعني لما أقول لك أدي خرج وهحط عليها ألف سمته تبقى استخرج، يبقى وزنه إيه؟ وزنه إيه؟ خرج اساسا فعل، وروح منزل الالف والسين والته زي ما هي، زي ما الالف والسين والته دخلت في خرج تخش زيها في فعل، يبقى استخرج على وزن استفعل. طب لو قلت اكرم، انا عارف ان الاصل الثلاثي كرم، كرم على وزن فعل، يبقى اكرم على وزن افعل. خد بالك ان اكرم احنا كنا بنكتب الهمزه بالاحمر لانها حرف زايد، وكرم بالازرق، يبقى برضو في الميزان الصرفي افعل الهمزه او الالف دهيت اللي عليها همزه بالاحمر، وفعل بالازرق. الكتابه هنا مهمه جدا. طب كرم احنا بنتكلم عن اوزان الرباعي، كرم كنا بنكتب كاف ر ميم بالازرق والتضعيف اللي هي الشده بالاحمر، يبقى على وزن فعل، فع في الفه والعين واللام بالازرق والتضعيف بالاحمر. قاتل، قاتل كانت الالف هي بالاحمر والقاف والته واللام بالازرق، يبقى على وزن فاعل، الفه بالازرق والالف بالاحمر والعين واللام بالازرق. طب دحرجه، دحرجه كلها بالازرق، تبقى على وزن فعلل كلها بالازرق. رباعي مجرد كل حروفه اصليه، ده الميزان الصرفي. كنا بنسيب اكرمه وبنقول هنجيب كرمه ونحط له ته، يبقى خماسي تكرم، تقاتل، تدحرج، وانتصر وانكسر. الرباعي ليه اربع اوزان والخماسي ليه خمس اوزان. احنا بنتكلم على الحاجات الاساسيه. اقول لواحد لا ده في الرباعي اوزان ثانيه، يا سيدي احنا بنتكلم في الاساسي اللي يمشي الحال. تكرم، يبقى احنا كنا بنحط الته بالاحمر والشده اللي على الره بالاحمر والباء بالازرق، يبقى ده ثلاثي مزيد بحرفين، يبقى على وزن تفعل بالظبط. احط الفه والعين واللام مكان الكاف والره والميم، واحط حروف الزياده بالاحمر الته والشده اللي على العين تفعل. تقاتل تفاعل، في ده الاحمر التيه والالف. تدحرج تفعلل، هي اساسا دحرج كانت فعلل، حط التيه يبقى تفعلل، وحط التيه بالاحمر وبقيت دحرج بالازرق، يبقى دوت الوزن بتاع تدحرج، وباين في الالوان اللي حطيناها فين حروف الزياده وفين الحروف الاصليه. تعالى للفعل السداسي، هناخد استخرج واطمأن. استخرج على وزن استفعل، الف السين والته بالاحمر، وخرج بالازرق، يبقى دي حروف الزياده برضو، استفعل الف وسين والته بالاحمر وفعل بالازرق، يبقى استخرج على وزن استفعل. واطمأن اصلها طمأن، الطه والميم والالف اللي عليها همزه والنون هتكتبها بالازرق، طمأن زي فعلل زي دحرج، ونحط ألف بالأحمر في الأول، والشدة اللي على النون الأخرانية دهيت بالأحمر، يبقى ده فعل رباعي مزيد بالألف والتضعيف. طب طمأنة على وزن فعللة، طمأنة اللي بالأزرق هنكتب فعللة تحتيها بالأزرق، ونحط ألف بالأحمر وشدة في الآخر، لو جيت تنطقها هتلاقيها غريبة جدا، اطمأن تبقى افعلل، بدل فعلل هتحط ألف وتحط شدة في الآخر، يبقى على وزن افعلل. طول ما أنا حاطط في دماغي التيبل الأولانية الأصلية والأفعال بتاعتها، ومين الأصلي بالأزرق ومين الزائد بالأحمر، أقدر أحط الميزان الصرف. طب واحد يقول لي طب لو جت حروف مضارعة بقى هنزلها إزاي؟ تنزل حروف المضارعة زي ما هي، نزلها بقى بلون تاني، يعني مثلا قلت تقاتل، تقاتل احنا متفقين ان التيه بالاحمر والالف بالاحمر، افرض جت في المضارع يتقاتلوا، يبقى ليه الاولانية حرف مضارعة بالاخضر والتيه بالاحمر والالف بالاحمر والباقي كله بالازرق، طب يبقى وزنه ايه؟ يتفاعل، عادي خالص، بدأ يعني بقول يتقاتل يبقى يتفاعل. والله حكاية الأخضر والأحمر دي علشان تقول لي حروف الزيادة فين، الأخضر ده هو ليس حرفا من حروف الزيادة لأنه حرف مضارعة له معنى، وكل حرف له معنى ليس حرفا زائدا، إنما ينزل زي ما هو في الميزان الصرفي، بحيث إن يتقاتل على وزن يتفاعل. بعد كده بتبقى العملية سهلة لأنك بتجيبها على طول بالسماع، مثلا يتدحرج يتفعلل، يتكرم يتفعل، يتقاتل يتفاعل، يقاتل يفاعل، يكرم يفعل، على طول كده وانت ماشي بالسمع بتمشي، لانك بتبقى يعني بروفيشنال في هذا الموضوع واستاذ كبير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.